وحرمة تفويت الصلاة حتى يخرج وقتها، وذلك للمتعمد. وقد حمل طائفة من أهل العلم رحمهم الله هذا الحديث على عموم الصلوات الخمس، ولم يقصروا المعنى على صلاة العصر. وقد ذكرنا طائفة من أدلتهم واستدلالاتهم بما يسر الله وأعان، وحملت طائفة أخرى هذا الحديث على صلاة العصر دون سواها من الصلوات، وذكرنا طائفة من أدلتهم وأجوبتهم أيضا. لكن لا بد من التنبيه والتبيين لمسألة قد يفهم على غير مرادها، ويحمل قول من قال من أهل العلم بقصر الحديث واختصاصه على صلاة العصر، قد يحمله سامع أو قارئ فيفهم منه جواز تفويت الصلوات من غير العصر عن وقتها، ولا قائل بهذا القول أحد من أهل العلم، فإن تفويت الصلوات أي صلاة عن وقتها تعمدا كبيرة من كبائر الإثم، لقوله سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله أيضا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بل قال كثير من أهل العلم وهم الجمهور إن تارك الصلاة عمدا يترك لآخر الوقت، فإن تاب وأقامها وإلا قتل. والشاهد من هذا الكلام كله أنه قد تتعاظم المحرمات والمناهي، فيكون بعضها أعظم حرمة من بعض، وكلاهما عظيم، كما تتفاوت الحسنات والواجبات، وكل من أمر الله سبحانه. ولهذا نظائر كثيرة في شرع الله سبحانه وتعالى، فإن دل الدليل على اختصاص صلاة من الصلوات الخمس بفضائل وعظم أمرها الشارع، فليس هذا بدليل على نقص غيرها. هذا أمر أحببنا أن يستبين كي لا يفهم على غير ما هو له، والله المستعان. ثم ساق مالك رحمه الله أثرا موقوفا على عمر رضي الله عنه، وقد ذكرنا أن في سنده انقطاعا لأنه قد جاء من طريق يحيى بن سعيد رحمه الله، وهو من صغار التابعين ولم يلق عمر رضي الله عنه. وأثر عمر رضي الله عنه فيه دليل على أهمية صلاة الجماعة وحرص الخلفاء الراشدين على إقامتها، وسؤال عمن عرف عنه الحرص عليها إذا تغيب. ثم بعد ذلك ساق الإمام مالك رحمه الله أثر يحيى بن سعيد، وفيه أن المصلي ليصلي الصلاة ولما فاته من وقتها أفضل من أهله وماله. وقد ذكرنا ما نقل أهل العلم عن مالك وإنكاره على هذا الأثر، وقد ذكرنا أن ابن عبد البر رحمه الله قد ذكر توجيها لهذا الأثر يحسن ذكره، وهو توجيه فيه المحمل الحسن على قول يحيى ابن سعيد. وملخص ما ذكره أي ابن عبد البر أن الفضائل قليلها وكثيرها خير من الولد والأهل والمال، لأن الفضائل يترتب عليها الثواب في الآخرة، والولد والأهل والمال وإن كان من نعم الدنيا وإن كان من فضل الله سبحانه، إلا أن ذلك من الدنيا ولا مقارنة بين الدنيا وما فيها وبين الآخرة وما فيها من ثواب. وقد قال الله سبحانه: والآخرة خير وأبقى. نعود لما سنشرع فيه هذا اليوم وساعتنا هذه، وحديث هذا اليوم إكمال لما سبق وإتمام له، ونبدأه بذكر يحيى بن يحيى رحمه الله قول مالك رحمه الله، ونصه: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله. أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قدم على أهله وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. فقوله رحمه الله: من أدرك الوقت وهو في سفر، السفر مظنة للمشقة، والمشقة التي تصيب المسافر قد يترتب عليها ويعتري المسافر فيها من الذهول والنسيان، فينشأ عنه تأخير الصلاة عن أول وقتها وربما عن وقتها كله. والسفر طارئ ويطرأ فيه من الحوادث ما ليس في الحسبان، ولهذا قال رحمه الله: فأخر الصلاة ساهياً أو ناسياً. والسهو هو الذهول عن الشيء، سواء تقدمه ذكر، أي ذكر لهذا الشيء المذهول عنه، أو لم يتقدمه ذكر. والنسيان هو ما تقدمه ذكر. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله هذا المعنى، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: حتى قدم على أهله ولو لم يكن له أهل. ومراده أي الإمام مالك أنه قد وصل مكان إقامته، وإنما ذكر الأهل هنا على سبيل الغالب. وقيد رحمه الله بالوصول في الوقت، فقال: في الوقت، أي لم يخرج الوقت بعد، ولو كان الوقت وقت ضرورة كاصفرار الشمس بالنسبة لوقت العصر، فإنه إن أدرك منها ركعة تامة بسجدتيها قبل غروب الشمس فليصلي صلاة مقيم، أي يصليها تامة غير مقصورة. وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، ولا خلاف بينهم في هذه المسألة. المسألة الثانية قوله رحمه الله: وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت، أي قد خرج الوقت، فليصلي صلاة المسافر، أي مقصورة. فإن قال قائل: كيف يصليها مقصورة وقد زالت العلة وهو السفر وانتفت المشقة؟ الجواب قوله رحمه الله، لأنه يقضي مثل الذي كان عليه. وهذا الذي قاله رحمه الله نظير ما يقوله الفقهاء ويذكرونه كقاعدة: القضاء يحكي الأداء. فإن قال قائل وسأل سائل: ما الدليل على هذه القاعدة؟ فالجواب هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث طويل، وسيأتي في الباب الذي يليه، وفيه: فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها، أي على صفتها. هذا هو الشاهد، والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: فليصلها كما كان يصليها في وقتها. فإن كانت الفائتة سفرا فليصليها كما لو كان مسافرا، والله تعالى أعلم. وهذا قول مالك وأصحابه رحمهم الله. المسألة الثالثة قوله رحمه الله: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس، أي التابعين وأهل العلم، أي أتباعهم ببلدنا أي المدينة. هذا ما جاء في رواية يحيى ابن يحيى، وقد زاد أبو مصعب الزهري في روايته، قال مالك: من أراد سفرا فأدركه الوقت وهو في أهله، فإن خرج وقد خرج الوقت ولم يكن صلى في أهله فليصلي صلاة الحاضر، لأنه يقضي مثل الذي قد وجب عليه. المسألة الخامسة في بابنا هذا وفي هذا المجلس، قال مالك: الشفق الحمرة، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. هذه المسألة التي ذكرها مالك رحمه الله سبق الحديث عنها، وهي تتناول أول وقت العشاء وتتعلق به من باب، وتتناول آخر وقت المغرب وتتعلق به من باب آخر. فإن أهل العلم اتفقوا على أن أول وقت العشاء غياب الشفق، لكنهم اختلفوا في مسمى الشفق، هل هو الحمرة التي تبقى بعد الغروب فإذا غابت وجب العشاء، أو دخل وقت العشاء، أم هو البياض الذي بعد الحمرة؟ الأكثر على أنه الحمرة، لكن أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الشفق هو البياض، والشفق لغة يطلق ويراد به الحمرة، ويطلق ويراد به البياض. وهذا سبب الاختلاف بين أهل العلم، وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله التفرقة بين الحضر والسفر، فجعل وقت الحضر غياب البياض، ووقت السفر غياب الشفق الأحمر. ومالك رحمه الله اختلفت الروايات عنه، ومذهبه في الموطأ كما سمعتم وعلمتم الشفق هو الحمرة، وما نقل عنه من أن الشفق هو البياض، وهذا في المدونة أوله بعض أهل العلم بأنه من باب الاحتياط لا من باب الوجوب، والله تعالى أعلم. أما المغرب فلا خلاف عليه في أوله، إنما الخلاف هل وقته موسع إلى غياب الشفق الأحمر أم أنه غير ممتد، أي له وقت واحد. أما قول من قال إن وقته موسع إلى غياب الشفق الأحمر فقد دل عليه الدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. والحديث هذا جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في صحيح مسلم. وقال بعضهم: ليس له وقت موسع، لما جاء في السنة ما يدل على قولهم، فأكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في أول وقتها، وكما جاء من حديث جبريل عليه السلام أنه صلاها في اليومين في وقت واحد وهو أولها. نعم، لم يختلفوا في أن الفضيلة في المغرب أول وقتها، وإنما اختلفوا في امتداد وقتها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في قوله ووقت المغرب ما لم يغب الشفق يدل على امتداد وقتها، وهذا مذهب مالك في الموطأ، وإليه مال ابن العربي رحمه الله في القبس وفي كتاب ترتيب المسالك على موطأ الإمام مالك. وإن كان المشهور عنه وعن أصحابه خلاف ذلك وهو مذهبه في المدونة أنه ليس لها وقت موسع، والله تعالى أعلم. ثم ساق الإمام مالك أثرا عن ابن عمر رضي الله عنه، ساقه من طريق نافع مولاه رحمه الله تعالى، وقد ساقه رحمه الله آخر الباب وهو باب جامع وقوت الصلاة. وهذا الأثر لو تأمله متأمل لوجده يتعلق بما بعده من الباب الذي يليه، فهذا الأثر يتعلق بالإغماء وأحكام المغمى عليه إذا أفاق وقد ذهب وقت الصلاة. والباب الذي يلي هذا الأثر يتعلق بأحكام النائم عن الصلاة والإغماء، فيه شبه من النوم، ولهذا ألحقه بعض أهل العلم رحمهم الله بالنوم. هذا الأثر من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى، أي فيما نعلم، والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. هذه المسألة فيها خلاف اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، فمذهب ابن عمر رضي الله عنهما ألا قضاء على المغمى عليه إن أفاق بعد ذهاب الوقت، وهو صريح الأثر المذكور. ومذهب عمار بن ياسر رضي الله عنهما القضاء، فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار أن عمارا رضي الله عنه أغمي عليه يوما وليلة فقضى. وكذلك نقل عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال يقضي المغمى عليه الصلوات كلها. وإذا ثبت الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم وليس نص يدل على قول أحدهما فلم يبق إلا الترجيح، فمن رجح مذهب ابن عمر رضي الله عنهما ألحق المغمى عليه بالمجنون، فالمجنون لا يقضي ما فاته اتفاقا. ومن ذهب مذهب عمار وعمران رضي الله عنهما قاسه على النائم، والمغمى عليه لا يشبهه إلا المجنون أو النائم، فإما أن يلحق بالمجنون في الحكم أو بالنائم. ومالك وأصحابه رحمهم الله يلحقونه بالمجنون، قالوا النوم لذة والإغماء مرض، قالوا النائم ينتبه بالإنباه، أي إذا ما نبهه أحد انتبه، بخلاف المغمى عليه. هذا قول مالك والشافعي وأصحابهما رحمهم الله جميعا. ومذهب عمار وعمران رضي الله عنهما من حيث الاحتياط هو أحوط، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد أتممنا هذا الباب، وكل ذلك بفضله سبحانه وبتيسيره لنا، وما لنا إلا أن نقول وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه غفور رحيم سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد